بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الى اخر الحديث كيف يمكن التوفيق بين رد الايه ورد الحديث والرد على اعداء الاسلام الذين يدعون ان الاسلام انتظر للسيف هذه الايه المكيه قبل ان يمر بها هذه الايه المكيه قبل ان يمر بها كانت صوره مكيه ما هذا الكتاب فيدعو الى الله من جاءه وسكر يدعو الى الله وان من جاء بخير فضل جاء قبل ومن جاء لم يقبل وحجاب اعظم ما جاء احد من الناس بغير الدنيا كفر بما الى الخير وتعلمه الى الله فلم يصلي عليه فالحمد لله ولا لم يقبل فامره الى الله لم يصلي ما جاء بحول الله ولا بغير الدنيا انما هكذا وعلى الله عزه سبحانه وتعالى وهذا الذي صدر في هذا الهي بدا مهاجر بعد ما فعنده قوة وعنده جيد قال لك قلت أنا قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ونقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا أن أخذوا دماءهم وأمجاءهم من الحق لله وحسابه له قال الله تعالى في كتاب العظيم أي الفرق من الفرق لهم ضبط المشركين حيث وجدتموهم اغروهم واحصروهم وبدروا في الأصل فإن جاءوا وأقاموا الصلاة وأخذوا الله خمس فيها هذا قال الله جل وعلا نبيه بعد ما هاجر بعد ما سكن المسلمون وغير المسلمون وخلع البيت والقوه اخبره الله تعالى ما انزل لك عن البيت وقوه تستطيع ان تقابل الى اوروبا او امريكا تقوم بهذا وما كنت لا تستطيع هذا فاعرف ان تعبد الله والانسان اليه وتعلم الناس الخير والانسان اليه واحفظ رسالك امر الله تعالى وامر خير وخيره وامر حب المشاكل التي تعلم الناس الخير فكنت له بالشر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.